يا حبني للكويت أحبها بيت بيت، في ظل حامل بلاد وظل محمياها. الله يخلي صباح في ليل ولا صباح، أطيب سلاطينها ودها دواهياها. الله يخلي صباح في ليل ولا صباح، أطيب سلاطينها ودها دواهياها. يا حبني للكويت أحبها بيت بيت، في ظل حامل بلاد وظل محمياها. أجي لها يوم أضيق شقيقي ينصى شقيقي، خاف من دمعة ينقد بواكياها. مستانس ومستريح لو أن قلبي جريح، عندي يقين أن يعالج مداوياها. فيها أهل وأصدقاء على نتعب على روسها ولا مواطيها. الله يخلي صباح في ليلة ولا صباح، أطيب سلاطينها ودها دواهيها. يقودني خيط صوف رغم اجتماع الظروف، ولا نيا واعد العالم ولا جيها. أجي رفيقي وخوي وابوه كأنه ابوي، صداقته عشت حاضرها وماضيها. بغض النظر انه خو صامل ولا هو رخو، يعرف خواتيم كلمتهم بعديها. يا اهل الحمولة الثقل يا متعبين الجمال، مال الحمولة الثقل غير عبسيها. فراج يا اخوها يا تسلم لها ود حياة، يا مجلس اهل الكراسي في كراسيها. عربيدي في رجلته وفراته ودجلته، نهرين في وسط كفنه مجاريها. اليان اخته وقف وانصحت فيه استخف، يشوش من قولتك تكفى ومن زيها. المال دبابته وطيرته لابته، يا زهم في بني عبس ورشديها. بطه ما هو بطا ولا يحب الخطب، واخره في البحر تعرف مراسيها. اللي يتكلم فعل ويروغ منه الثعل، يعرف بجادها زين وبلاخيها. يلي شكت الغبن فراج على زبن، زبن على ميتها وزبن على حيها. يلي شكت الغبن فراج على زبن، زبن على ميتها وزبن على حيها. ان قلت علمتهم وان جيت جملتهم، واشرح وانا عمها واضوي وانا بيها. شاعر وحب الشعر وعشق دروب الوعر، واكتب على ايها واكتب على ايها. يا رب يعطي الكفو والعافيه والعفو، وخير له من ثمينتها وغاليها. لا وحياه الشقا ما راح ولا بقى، الله واعلم عن الدنيا وخافيها. لا وحياه الشقا ما راح ولا بقى، الله واعلم عن الدنيا وخافيها. يا حبني للكويت احبها بيت بيت، في ظل حامل بلاد وظل محمياها. اجي لها يوم اضيق شقيقي ينصى شقيقي، خاف من دمعة ينقد بواكياها. مستانس ومستريح لو ان قلبي جريح، عندي يقين ان يعالج مداوياها. فيها اهل واصدقاء على دروب النقا، نتعب على روسها ولا مواطيها. الله يخلي صباح في ليل ولا صباح، اطيب سلاطينها ودها دواهيها. يقودني خيط صوف رغم اجتماع الظروف، ولا نيا واعد العالم ولا جيها. اجي رفيقي وخوي وابوه كانه ابوي، صداقة عشت حاضرها وماضيها. بغض النظر هو خصام ولا هو يعرف خواتيم كلمتهم بعديها. يا أهل الحمولة ثقل يا متعبنا الجمال مال الحمولة ثقيلة غير عبسيها. فراج يا أخوها يا تسلم لها وتحيا يا مجلس أهل الكراسي بكراسيها. عربيد في رجلته وفراته ودجلته نهرين في وسط كفنه مجاريها. اليان أخته وقف وانصحت فيه استخف يشوش من قولتك تكفى ومن زيها. المال دبابته وطيارته لابته يا زهم في بني عبس ورشيديها. بطاه ما هو بطا ولا يحب الخطاب واخره في البحر تعرف مراسيها. ليتكلم فعل ويروض منه الثعل يعرف بلجاته زين وبلاخيها. يلي شكت الغبن فراج على زبن زبن على ميتها وزبن على حيها. يلي شكت الغبن فراج على زبن زبن على ميتها وزبن على حيها. ان قلت علمتهم وان جيت جمالتهم واشرح وانا عمها واضوي وانا بيها. شاعر واحب الشعر واعشق دروب الوعر واكتب على ايها واكتب على ايها. يا رب يعطي الكفو والعافيه والعفو وخير له من ثمينتها وغاليها. لا وحياة الشقا ما راح ولا بقى الله واعلم عن الدنيا وخافيها. لا وحياة الشقا ما راح ولا بقى الله واعلم عن الدنيا وخافيها.